الشيوعيون الملاحدة في عصرنا ينكرون وجود الله، ثم ألا يعتبر هذا إنكارا لتوحيد الربوبية خلاف ما ذكرتم أن أحد من الكفار لم ينكر توحيد الربوبية؟ ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر اعترفهم به الأمم، وإنما أنكره شذاذ من الناس لا عبرة به، ومنه المجوس حيث قالوا أن الناس إلهين، النور والظلمة، النور من الخير والظلمة من الشر، قالوا النور أعظم من الظلمة. وأما إنكار الإله الكلية، إنكار وجود الرب الكلية، هذا أو ممن قال به مخابرة للعون. وهكذا الشيوعيون الموجودون والملاحدة الذين ثلاثة وأكثر، هؤلاء معروفون يرون الأفلاك آلهة وأن لها حركتها المعروفة، لكن جمهور المشركين وعامة المشركين يقرون بالرب، وأن هناك ربا خلق ورزع وهو في العلو، وإنما تقربوا إليه بما فعلوا من الشركيات وتوثيق من يرونه صالح التوثيق بجن أو إنس أو أصنام. وكفار قريش وأشباههم أنكروا المعاد، يقولون أن الله ربهم وخالقهم، ولكن ينكروا المعاد، يقولون ما هو إلا حياة الدنيا موت ونحيا، وهذا معناه إنكار المعاد، إنكار الجنة والنار وإنكار الآخرة، وأن الموت ليس بعده حياة، لهذا قال الله في الدهر ويتقلب في الدهر، نسأل الله السلامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.